حب الله أعظم ما يمكن أن تتحدث عنه هو حب الله سبحانه وتعالى. ليه؟ الحب أساسا هو أعظم جندي من جنود الله. بالحب أنقذ الله موسى من فرعون، بالحب طارت الأطيار وتلامست الأشجار وسعد الجار بالجار. الحب لولاه ما تزوج رجل بامرأة وما بر ولد أباه. الحب كلمة حاء وباء لا يعرفها إلا الأحباء، اللي بينك وبين ربنا هو اللي عارفه سبحانه وتعالى. ولذلك هذه العلاقة علاقة صافية، علاقة جميلة عظيمة. حب الله سبحانه وتعالى يجعلك في أعلى المراتب الإيمانية. قال النبي عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. قال أنس بن مالك: فما فرحنا بشيء بعد إسلامنا بمثل ما فرحنا بهذا الحديث، المرء مع من أحب، فإني والله لا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر، وأرجو من الله تعالى أن يحشرني معهم وإن لم أعمل بمثل ما عملوا. حبك لله سبحانه وتعالى هو اللي وضعه في قلبك، لأنه هو حبك الأول وبعد كده خلاك تحبه. قال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. ربنا سبحانه وتعالى حبه مختلف عن حب الخلق. قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين أمنوا أشد حبا لله. اللي بيحب حد زي ربنا يبقى مش مؤمن أساسا، يبقى كافر خالص أصلا. ليه؟ لأن ربنا مش رقم في حياتك، ربنا كل الأرقام.